أي إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة، جبل أو فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. حب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. لماذا يشقى الإنسان إذن؟ ما دام أي إنسان جبل على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده، لماذا يشقى؟ بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك أزمة أهل النار في النار الجهل. الدليل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع الحق أو نعقله ببحث ذاتي ما كنا في أصحاب السعير. أيها الإخوة الكرام، أعظم إنجاز يحققه الإنسان في الدنيا على الإطلاق أن يحبه الله. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. إذا أحبك الله وصلت إلى كل شيء، ولكن كما يقال درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. الموضوع اليوم: من هذا الذي لا يحبه الله؟ كي نتلافى هذه البنود، وبعدئذ كيف يحبك الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. العدوان على الأنفس بالإيذاء أو التعذيب أو القتل، والعدوان على الأموال بالسرقة أو بالاحتيال، والعدوان على الأعراض وعرض الإنسان سمعته بالغيبة والنميمة. ولا تعتدوا، لا تعتدي لا على الأنفس تعذيباً وقتلاً، ولا على الأموال سرقة واحتيالاً، ولا على الأعراض كذباً ونميمة. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن هذا لا يعني أنه إذا اعتدي عليك أن تبقى مكتف اليدين، لا، هذا يتناقض مع كرامة المؤمن، يتناقض مع عزة المؤمن. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي العدوان ينتصرون. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس. المؤمن عزيز، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكنهم إذا انتصروا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال: فمن عفا وأصلح. كلام دقيق جدا. إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه، الله عز وجل يقول لك: اعف عنه يا عبدي وأنا أكافئك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. للتقريب، إنسان يقود مركبته بسرعة أقل من المقبولة، طفل قفز إلى نصف الطريق فدهس، فالسائق هذا بحسب القوانين ينبغي أن يحاسب حساباً شديداً. لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، ما له ذنب إطلاقاً، يمشي على أقل سرعة، لكن الطفل أهوج قفز إلى أمام الطريق فدهس. هذا إذا عفونا عنه، عفونا عنه يصلحه. أما هذا الذي يقود مركبة ويتحدى الآخرين ويتطاول على الآخرين، فإذا أخطأ ينبغي أن نحاسبه. الضابط إذا كان عفوك عنه يصلحه، أعف عنه والله يكافئك. أما إذا كان عفوك عنه يزيده انحرافاً وتطاولاً، ينبغي ألا تعفو عنه. لذلك والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، يعني أصلح بعفوه، غلب على ظنه أن العفو يصلحه، عندئذ يقول الله عز وجل: فأجره على الله. أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة أشد من الزنا، أشد من الزنا، لأنه عدوان على أعراض الآخرين، والعرض موضع المدح والذم في الإنسان. الغيبة أشد من الزنا. فقيل: يا رسول الله، وكيف؟ قال: رجل يزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. واحد قال للآخر: لقد اغتبتني. فقال له: ومن أنت حتى أغتابك؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي منك. من أنت حتى أغتابك؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدي، لأنهما أولى بحسناتي منك. لذلك ورد أن قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. فالغيبة من العدوان، والإيذاء المادي التعذيب من العدوان، والقتل من العدوان. ولا تنظر إلى من أعطاك الأمر، انظر إلى صاحب الأمر، انظر إلى الواحد الديان، انظر إلى الذي أنت في قبضته. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أخواننا الكرام، لازلنا في قوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وهذا معروف لديكم، لكن الذي قد يغيب عن بعضكم، ونهى عن الاستماع للغيبة. كان في عالم جليل في هذا البلد الطيب، إذا اغتاب أحد عنده أحداً يقول: اسكت، أظلم قلبه، اسكت. فالنبي الكريم نهى عن الغيبة، ونهى عن الاستماع إلى الغيبة. أول بند: إن الله لا يحب المعتدين، لا على الأنفس بالتعذيب والقتل، ولا على الأموال بالسرقة والنهب، ولا على الأعراض بالغيبة والنميمة. أول فقرة: الله عز وجل لا يحب المعتدين، والله لا يحب الظالمين. الآية الثانية: والله لا يحب الظالمين. وأشد أنواع الظلم الإشراك بالله، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أنت حينما اتجهت إلى إنسان وتوهمت أن خيرك منه، وأن خوفك منه، وأن شرك منه، وأن مقاديرك بيده، وأنك في قبضته، ونسيت الله عبدته من دون الله، وهذا هو الشرك العظيم. يؤتى بالمقتول يوم القيامة، المقتول يجر قاتله يقول: يا رب هذا قتلني. يقول الله له: لما قتلته؟ قال: قتلته يا رب من أجل عز فلان. فيقول الله عز وجل: ليس كذلك. فالمؤمن يأتمر بالقرآن والسنة، وأي أمر جاءه يتناقض مع الكتاب والسنة ينبغي ألا ينفذه، وليكن ما يكن، هذا هو المنهج الإلهي. والله لا يحب الظالمين. أشد أنواع الظلم الشرك بالله، أن ترى مع الله أحداً، أن ترى مع يد الله يداً، أن ترى أن الأقوياء بيدهم الأمر. الله عز وجل: متى أمرك أن تعبده؟ قالوا: بعد أن طمأنك. قال لك: إليه يرجع الأمر كله، توكيد، فاعبده. إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيد الله، حياتك بيد الله، موتك بيد الله، رزقك بيد الله، سعادتك بيد الله، أهلك بيد الله، أولادك بيد الله، من فوقك بيد الله، من تحتك بيد الله، من حولك بيد الله. هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك إن الشرك لظلم عظيم، والله لا يحب الظالمين. الحديث: من هم أولئك الذين لا يحبهم الله عز وجل، لا يحب الظالمين. مرة شرحت هذه الآية بمثل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إنسان له مبلغ كبير، هو من دمشق، له مبلغ كبير بحلب، وقد وعد أن يقبضه مثلاً الساعة 12 ظهراً في قطار من دمشق إلى حلب مثلاً، يصل الساعة 11، ركب بمركبه من الدرجة الثالثة وبطاقته من الدرجة الأولى. هذا مو غلط؟ غلط. مع أن هذا غلط، لكن القطار متجه إلى حلب وسيصل الساعة 11. ركب مع شباب أزعجوه كثيراً، وهذا خطأ ثاني، ولكن القطار متجه إلى حلب وسيقبض المبلغ الساعة 12. ركب القطار وهو يتلوى من الجوع، وفي عربة فيها مطعم لا يعلم ذلك، هذا خطأ ثالث. ممكن أعدد لك عشرات الأغلاط، لكنه بالنهاية القطار يتجه إلى حلب وسيصل الساعة 11. أما في غلط لا يغتفر، أن يركب قطار عمان، ما في شيء، ما في مليون ليرة. فإذا الإنسان اتجه إلى غير الله أشرك. هذا الذي هو بعيد عن أن يكون مقصدك. إذا اتجهت إلى غير الله وقعت بالشرك العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في مع الشرك أخطاء، في مع الشرك أكل أموال الناس بالباطل، في مع الشرك عدوان على الأشخاص وعلى حياتهم. أيها الإخوة، البند الثاني: الله عز وجل لا يحب الظالمين. الآن: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن لا يحب المعتدين، لا يحب الظالمين، لا يحب المسرفين. الشيء الذي يلفت النظر قال إن الله لا يحب الفرحين، يعني حرام أن تفرح. الآية الأخرى سمي القرآن مثاني، كل موضوع فيه آيتان، الآية الثانية تنثني على أختها فتفسرها. الآية الكريمة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لا تفرح بالمال والمال ينقلك إلى معاصي الله، عندئذ إن الله لا يحب الفرحين. لكن ما الذي ينبغي أن تفرح به؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. افرح إن كنت مؤمنا، افرح إن كنت مستقيما، افرح إن أجرى الله على يدك الخير، افرح بمعرفة الله، افرح بفهم القرآن، افرح بعمل صالح يرقى بك عند الله. إذاً ليس النهي عن الفرح مطلقاً أن تفرح بالدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر. حدثني إنسان توفي رحمه الله، كان يعمل في سوق الحميدية وله يعني سلوك هكذا، فعل يجمع قمامة المحل بعلبة فخمة يغلفها بورق هدايا وشريط أحمر يضعها على الرصيف أمام المحل، يراها إنسان يظنها شيئاً نفيساً، ألماس، ذهب، يحملها ويسرع يتبعه. بعد 100 متر يفك الشريط، بعد 100 متر ثانية يفك الورق، يفتح العلبة يظن أن يلقى فيها ذهباً أو ألماساً، فإذا في العلبة قمامة المحل، فيزمجر ويسب. وهذا حال الإنسان عند لقاء الله، أحب الدنيا وتعلق بها وظنها شيئاً ثميناً، ولكن كشفت له الحقيقة، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان. إذاً قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أول سؤال: لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم، لا يحب الفرحين. ينبغي أن تفرح بفضل الله عز وجل، باستقامتك، بعملك الصالح، بإنفاق المال، بطلب العلم. وإن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً، أية خيانة على وجه الأرض لا يحبها الله عز وجل، أية خيانة. بل إن الله عز وجل يقول: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الكيد التدبير، إذا إنسان خان الأمانة، أقسم قبل أن يتخرج على أن يرعى حقوق الوطن، أن يرعى حقوق المرضى كطبيب، أن يرعى حقوق المظلومين كمحامي، أقسم عند التخرج، فإذا به لا يفعل ذلك، هي خيانة للمبدأ، خيانة للقسم. كل الحرف الراقية فيها قسم عند التخرج: أقسم بالله أن أرعى حقوق الأمة، حقوق المواطنين. لذلك إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً، والجواب: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أي تدبير مهما كان متقن، مهما كان محكم، إذا انطلق من خيانة فالله عز وجل لا بد من أن يكشفه. إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني الكبر على ماذا؟ بثانية واحدة الإنسان يكون من أهل القبور، قطرة دم لا تزيد عن رأس الدبوس إذا تجمدت في أحد شرايين الدماغ يصاب الإنسان بالشلل أو بالعمى أو بأمراض لا تعد ولا تحصى. يعني كل مكانتك وهيمنتك وقوتك وشأنك بين الناس مبني على قطرة دم بحجم رأس الدبوس، إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ يصاب الإنسان بالشلل. في ملك بلد عربي 10 سنوات كان مشهور، قطرة دم، من أنت؟ لا تقول أنا. لذلك وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وإن الله لا يحب كل مختال فخور. تواضع لرب العرش، تواضع لله عز وجل، تواضع لمن حولك. أيها الإخوة، والله عز وجل أيضاً لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في توجيه للنبي مذهل، أحد الصحابة سب أبا جهل، أبو جهل أكفر كفار قريش، ناصب العداء للنبي 20 عاماً، تفنن بإذلال أصحابه والعدوان عليهم، ومع ذلك حينما سبه أحد الصحابة قال: لا تسبوا أباه، ابن عكرمة، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ما هذا الأدب؟ نهى عن سب أبي جهل إكراماً لعكرمة ابن أبي جهل. عود نفسك ألا تستخدم السباب في حياتك. شيء آخر، إن الله لا يحب المستكبرين، قال: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. العجب العجب، إن الله لا يحب المستكبرين. يقول الله جل جلاله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. هذا الكافر الذي كفر بالله، لكن قد يقول أحدكم: كفر بالله يعني أنكر وجوده؟ لا، اسمع الآية الثانية، آية من أخطر الآيات: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما هذه الآية؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لذلك العلماء قالوا: هناك كفر دون كفر، هناك كفر يخرج من الملة، وهناك كفر دون كفر. أنت لا تنفق المال، أنت لم تعبأ بأوامر الله في إنفاق المال، أنت لا تغض بصرك عن محارم الله، لم تعبأ بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ألا تعبأ بحكم فقهي، ألا تعبأ بأمر قرآني، ألا تعبأ بأمر نبوي. هذا نوع من الكفر به. يعني عفواً، إنسان زار طبيب والطبيب عالجه، كتب له وصفة، والمريض ذكي جداً ولبق واجتماعي، صافح الطبيب وأثنى عليه وشكره شكراً عالياً ودفع له الأتعاب، لكن هذا المريض لأنه لم يستخدم الوصفة التي كتبها له الطبيب، معنى ذلك ليس واثقاً من علمه، فعدم شراء الدواء واستخدامه نوع من الكفر بهذا الطبيب. ما في داعي، أنا أؤمن بالله. إذا كنت مؤمن بالله ماذا فعلت؟ ما العمل الذي فعلته ليؤكد إيمانك؟ في أنواع من الانحراف سبب أن الإنسان لم يقنع بأمر الله بعد، أو ما في عنده إرادة أن يطبقه. أيها الإخوة الكرام، إذا الله عز وجل لا يحب الكافرين، وهناك كفر دون كفر، ولا يهدي كيد الخائنين، ولا يحب الخائنين، ولا يحب المستكبرين، ولا يحب الجهر بالسوء من القول، ولا يحب من كان مختالا فخورا. لا يهدي كيد الخائنين، لا يحب من كان خواناً أثيماً، لا يحب المفسدين، لا يحب الفرحين بالدنيا، لا يحب الظالمين، لا يحب المعتدين. هذا الذي لا يحبه الله. وفي لقاء آخر إن شاء الله نتحدث عن الذين يحبهم الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، أحياناً في كلمات قليلة أنا أسميها كلمات جامعة مانعة. ورد في الأثر أنه لا يخافن العبد إلا ذنبه. لا تخاف من قوي لأنه بيد الله، لا تخاف من أي شيء، لكن خف من ذنبك. لا يخافن العبد إلا ذنبه. الذنب وحده سبب أي مشكلة، والآيات تؤكد ذلك. يعني ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود